الآن حان موعدنا مع العلامة حسن الكرمي وقول على قول. وسألتني السيدة الآنسة الشرقاوي عزيزة من الراشدية في المغرب، تقول: من القائل وما المناسبة؟ ونحن أناس لا توسط بيننا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. هذا البيت لأبي فراس الحمداني من قصيدة في الفخر، جعل جزءا كبيرا منها في الغزل وهي مشهورة، ومطلعها: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر. ويقع البيت المسؤول عنه في آخر القصيدة، حيث يقول: ولو سد غيري ما سددت اكتفوا به، وما كان يغلو التبر لو نفق الصفر. ونحن أناس لا توسط بيننا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر. أعز بني الدنيا وأعلى ذوي العلا، وأكرم من تحت فوق التراب ولا فخر. وهذا مخالف لرأي المعري، حيث يقول: فإن كنت تبغي العز فابغي توسطا، فعند التناهي يقصر المتطاول. توقى البدور النقص وهي أهلة، ويدركها النقصان وهي كوامل.